والقرطبي قد حكى الإجماع ما أطيب النقول والسماع وثانيا منزل تنجيما أنبيك عنه باذلا عليما وأصله في اللغة التفريق فخذ من الكلام ما يليق وفي اصطلاح منزل مفرقا حسب الحدوث تارة ومطلقا ومنه ما يكون نحو آية وقد تزيد تارة في الغاية وربما بسورة تماما كالفاتحة ولتسمع الكلام في الكوثر النصر كذاك الناس وفي الفلق إن كنت ذا مراسي والمرسلات لم يكن وتبت حكى السيوطي هكذا وثبت وحكمة التنجيم ما أقول ليثبت النبي والرسول ويسهل الحفظ على العباد وفهمه لكونه كالزاد دليلنا بسورة الفرقان وسورة الأعلى الدليل الثاني معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل أوائل النزول أو أواخر معرفة بها الكلام زاخر مفيدة للشرخ والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ ويستفيد منهما المفسر كي يستقيم جل ما يفسر وتعرف السيرة والمغازي من كل سابر لها موازي وصحة الجميع للحصيف مقيد بالنص والتوقيف والخلف في أوائل النزول مثبت بالقيد والنقول ورجح الجمهور في التنزيل اقرأ بما يبين من دليل وهكذا الخلف على الأواخر من كل سابق مضى وغابر فقدم البعض بغير مين بعد الربا وقبل آي الدين المكي والمدني قرآننا المكي ثم المدني مراد ذين ظاهر للمعتني وفي اختلاف ما هو المراد هل المكان أصله يراد أو أن ما يراد في الزمان دون اعتداد حالة المكان وبعضهم يقول إن المعتبر بحالة المخاطبين في البشر كأن ينادى بعضهم بالناس فذاك للمكي من أساسي وبالذين آمنوا للمدني ورجح الزمان عند المتقن والأصل في الزمان وقت الهجرة علامة للفرق عند الكثرة وحددوا من سور المدينة 20 سورة لنا مبينة كالبقرة وآل عمران النساء والمائدة لمن وعى وما أسى أنفال توبة كذاك النور محمد أحزاب مع مرور بالفتح والحديد ثم قد سمع ولا تقدم التحريم فاستمع منافقون جمعة والحشر طلاق والممتحنة والنصر واختلفوا في عدة من السور تعد جملة على 12 كالفاتحة والرعد والرحمن والصف والتطفيف للعيان تغابن بينة بعد القدر زلزلة إخلاص يا من اقتدر ثم الفلق والناس للخبير وكل حاذق به جدير وما عدا ما قد مضى مكي ينبيك عنهن الفتى الذكي ويعرف الجميع بالنقول وبالقياس من ذوي الأصول أسباب النزول تكلم الحذاق بالإسهاب عما يخص مبحث الأسباب وأفرد البعض له كتابا كابن المديني سابقا مثابا وإن تريد أن تعلم التعريف فكل ما أوردته عريفا فهو الذي قد أنزل القرآن بشأنه فحسبك البيان ويعرف النزول في الصحيح من الروايات على الترجيح والخلف في قول الصحابي كذا نزول نزولها وقوعها ثم إذا نظرتها الجرى مقام المسند أو ليس داخلا بهذا المقصد فالأول الجعفي قال مسند وغيره يقول ليس يسند بعكس ما لو بين النزول وحقق الأسباب والفصول فكلهم يقول ذاك مسند حكاه من نميري المسدد وما يخص تابع فقالوا بأن يصح مسندا مقالوا أو أن يكون من ذوي التفسير بأخذه عن صحبة البشير أو يعتضد بآخر أو مثله حكى السيوطي هكذا بنقله حفاظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم وأوجبوا أن يحفظ القرآن كفاية ليظهر البرهان ويقتدى بالمصطفى المختار لكونه حافظ قول الباري وقد حذاه ثلة صحابة ذو عقول وذو نجابة. واستشكل الحذاق ما رواه لدى البخاري مسندا نراه، فعد حافظ الكتاب منهم، فهاكهم مقيدين من هم: أبيهم وزيدهم وسالم، مسعودهم مفسر وعالم، معاذهم وقل أبو الدرداء، وابن السكن كفيت عن عنائي، وحرروا جواب ذا الإشكال بأوجه تقول باسترسالي، أشهرها ألا تفيد الحصرا، وجملة المحققين أدرى. كتاب الوحي. والوحي قد كان له كتاب: أبي والأربعة الأحباب، وزيد والزبير والمغيرة، حنظلة وخالد العشيرة، معاوية وعامر يزيد، وعمر ثم ثابت وزيد. جمع القرآن الكريم. وأشهر الجمع على التحقيق في عصر ذا الخليفة الصديق، مسميا بالمصحف الشهير من دون منكر ولا نكير، وبعده عثمان يا رشيد، ونسخه لحرفه جديد، لقول ناصح بلا ثواني، حذيفة بني ذلك اليماني. الأحرف السبعة. روى البخاري مسندا ومسلم دليل من يقول وهو يعلم، بأن في القرآن للمستعرف لسبعة موسومة بالأحرف، وقد حكى أبو عبيد الناشرا بأنها بالغة تواترا، والخلف في معنى المراد قائم، تكل عند نظمه العزائم، وأغرب الأقوال في المراد وهو الذي قريب الاعتماد، بأنه سبع لغات فيه، ووحد المعنى وقد يليه، مقال من يقول بل معاني تفرقت لأجلها المباني، فالأول الصحيح وهو الأظهر، قد قرر الدليل فيه الأكثر، وإن ترد معرفة التحرير تجده في التفسير للجرير، وإن تشأ معرفة القراء فابن العلاء ثم الكسائي، وحمزة والإحصبي وعاصم، ونافع وابن كثير عالم، وبعضهم يزيد فوق السبعة ثلاثة من جملة الأئمة، فهاكهم يزيد يتلوه خلف، وهكذا يعقوب ممن قد سلف، وقل شذوذ غير تلك العشر لما أتى مبينا في النشر، ومنشأ اختلافهم تنوعا، وإنه لظاهر لمن وعى، كالمد والإدغام والأداء والقصر والإظهار للقراء. سور القرآن وآياته. وقسمة القرآن من حيث السور مزية معلومة لمن سبر، أربعة مع مئة وعشرة عداد ما يحد باسم السورة، وقسموا التسوير في القرآن سبعا طوالا والمئين الثاني، ثم المثاني بعدها المفصل، وهكذا الأخير فيه فصلوا، والأصل في الترتيب كان الخلف، وثلث الأقوال حيث الإلف، ورجحا ترتيبه التوقيف وهو اختيار الحافظ الحصيف، وأجمعوا في عدة الآيات عن ستة الآلاف ثم ياتي، من المئين بعدها اثنتان، وأجمعوا في الآي للقرآن بأنه التوقيف للترتيب من دون شك ظاهر مريب. المحكم والمتشابه في القرآن. وفي الكتاب ما يقال محكم، أو قل به تشابه لا يعلم، وفيه آي قد تدل أنما كل الذي به يكون محكما، دليل هذا آية من هود عليك باستذكاره المعهود، بل فيه آي ثم تحتج بها فضمنوا جميعه التشابه، دليله من قول خلاق البشر ما قد أتى بسورة وهي الزمر، وفيه آي تجمع القسمين بآل عمران الدليل العيني، والحق أن الكل لا يعارض، والجمع خير ما يكون يعرض، فالكل فيه محكم الإتقان فصاحة باللفظ والمعاني، والكل يبدي تارة تشابها مثل التي لمحكم قلنا بها، أما الذي يحوي كلا الأمرين فهو اختلاف جاء في القولين، عن قوله سبحانه والراسخون، فالجل قال الواو فيه قد تكون موضوعة في موقع استئنافي عليه، فالتوجيه غير خافي، والبعض قال الواو أصلا عاطفة، قد يعلم التأويل نفس عارفة. المتشابه في آيات الصفات. وحقق المقول في الصفات، فإنما التفصيل فيه ياتي. أطلق تشابها على الكيفية ولتعلم المعنى بلا بدعية، كقول مالك في الاستواء، وهكذا فقس على السواء. الإعجاز في القرآن. أنبيك ماذا قيل في الإعجاز في جملة القرآن بالإيجاز، تنوعت أقوالهم في أوجه إعجازه، والحق للمستنبه أن القرآن معجز بكله، بلفظه وشرعه وعلمه، وتعجز العقول عن مثاله وسورة والعشر من مقاله. أمثال القرآن. تشبيه شيء بالذي في حكمه فهو المثال، والتنل من علمه، وثلث الأنواع للأمثال، وهكذا مذكورة كالتالي. فالأول الأمثال بالتصريح للمدح والتذكير والتجريح، ثم التي يدعونها بالكامنة وهي التي تحيي النفوس الآمنة، والثالث الأمثال وهي المرسلة من غير تصريح بلفظ أو صلة. أقسام القرآن. وإن تريد أن تعرف الأقسام كي لا تكون جاهلا ملاما، فهي التي تراد باليمين وصيغة اليمين في المبين، بالفعل ثم مقسم عليه ومقسم به أضف إليه، تعدي الفعل له بالباء كفيت بالنظم عن العناء، ومقسم به من القرآن فإنه منوع البيان، كأن يكون مقسما بذاته أو مقسما ببعض مخلوقاته، فمرة يكون منه مظهرا وتارة يكون فيه مضمرا. أصول التفسير. من يطلب التعريف ليس يتعب، لأنه المعنى الذي يركب، فالأصل ما يبنى عليه الغير، فاحفظه يا نجيب فهو خير. وعرف المراد بالتفسير بالكشف والتبيين والتنوير، وقيل بالتأويل في الترادف، وهو الذي له اختيارا قد قفي. وجملة التعريف بالتركيب معلومة للناظر اللبيب، وهو القواعد التي تكون معول التفسير لا ظنون، لأجل أن يصحح التفسير ويبعد التحريف والتقصير. مصادر التفسير وأنواعه. مصادر التفسير للعيان ما كان بالمأثور والبرهان، والأخذ بالمأثور فيه أصل بشرط أن يصح فيه النقل. أنواعه تكون من ثلاثة مشهورة بالنقل والوراثة، فخير ما يفسر القرآن بمثله ليبدو البيان، ثم الذي يفسر الرسول ليسهل الطريق والوصول، ثم الذي أتى عن الصحابة أولي النهى والفهم والنجابة، وثاني المصادر التلادي وهو الذي يكون باجتهادي، وربما يدعونه بالرأي، وإن ترد فخذ هديت رأي، إن كان ذا الرأي على الأصول فإنه المحمود للفحول، وإن يكن بالرأي ذلك العم فإنه المذموم كل الذم. شروط المفسر. وجملة الشروط للمفسر أن يعلم التوحيد للتبصر، وليتقي التحريف فيه والهوى، ومن يكن محرفا فقد هوى، وليعلم التفسير والأصول وجملة الحديث والنقول، وأن يجيد النحو واللغات، يميز اللذين ثم اللاتي، وينبغي أن يلزم الآداب بكونها للطالبين بابا، فليخلصن عاملا خليقا، ولينصح العدو والصديقا. أسباب الاختلاف في التفسير. وجملة الأسباب في الخلاف مبذولة تعد للموافي، مثل القراءات إذا تعددت، وأوجه الإعراب إن ترددت، ولاحتمال اللفظ في مراده بجملة المعاني لاعتداده، وهكذا الإطلاق والتقييد، وبلغة الدليل ذا أكيد، والنسخ والأحكام والإظهار حيث المراد ثمة الإضمار، كذا الخصوص بعده العموم كي تكمل الأسباب والفهوم. أساليب التفسير. تعدد التفسير بالأسلوب، فالأول التحليل للمطلوب، وبعده التفسير بالإجمال، والثالث المقارن المثالي، والرابع التفسير بالموضوع، وربما التنويع فيه روعي.